واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا الله